بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نتابع حديثنا مع ابن أجر الروم، وقد وصل بنا إلى مرفوعات الأسماء، وذكر لنا أن المرفوعات سبعة، وهي الفاعل ونائبه والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. فهي عشرة: أولها الفاعل، والثاني المفعول الذي يسمى فاعله، والثالث المبتدأ، والرابع الخبر، والخامس اسم كان وأخواتها، والسادس خبر إن وأخواتها، والسابع النعت، والثامن العطف، والتاسع التوكيد، والعاشر البدل. مر الحديث عن الأول وهو الفاعل، وعن الثاني وهو نائبه، وعن الثالث والرابع المبتدأ والخبر، والآن ننتقل إلى الخامس وهو اسم كان وأخواتها. بعدما ذكر المصنف أحكام المبتدأ والخبر، ذكر بعده مباشرة نواسخ المبتدأ والخبر، وبوب عليها هنا بقوله: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. وقصد بهذا التبويب باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر أن يذكر العوامل الثلاثة أو النواسخ الثلاثة، وهي كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. فتبويبه بقوله باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر يدخل ظننت وأخواتها، لأن موضعها هو منصوبات الأسماء، ولكن ذكرها المصنف هنا استطرادا تبعا لذكر النواسخ، لأنها من النواسخ تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما معا. قال المصنف: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. العوامل جمع عامل، وهو عامل الرفع أو عامل النصب أو عامل الخفض أو عامل الجزم، كما سبق عند قول المصنف: الإعراب وتغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. فقول المصنف هنا باب العوامل يقصد بها النواسخ للمبتدأ والخبر التي تدخل على المبتدأ والخبر فتغير حكمه. فالمبتدأ والخبر إذا تجرد من العوامل كان المبتدأ مرفوعا والخبر مرفوع. المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالمبتدأ، وقد مر هذا في الباب السابق. قال هنا: وهي ثلاثة أشياء، أي هذه العوامل وهذه النواسخ ثلاثة أشياء: أولها كان وأخواتها، والثاني إن وأخواتها، والثالث ظننت وأخواتها. بدأ بتفصيلها فقال: فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما فتئ وما انفك وما برح وما دام وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح، تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا، وما أشبه ذلك. هذا كلام المصنف عن القسم الأول والنوع الأول من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهو كان وأخواتها. ها هذا القسم كان وأخواتها يأتي الحديث عنه من وجوه. أولا كان وأخواتها عددها 13 فعلا، 13 فعلا، وهي كما سبقت كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما فتئ ومن فك وما برح وما دام، فهي 13 فعلا. والأمر الآخر كلها أفعال كما سمعنا، فهي كلها أفعال، كان وأخواتها كلها أفعال. الأمر الثالث عملها ترفع الاسم وتنصب الخبر، هذه كان وأخواتها عملها ترفع الاسم وتنصب الخبر، ولذلك قال المصنف فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، ثم ذكرها وهي كان إلى آخره. ثم الأمر الرابع أن كان وأخواتها تعمل هذا العمل بشرط أو بغيره، ذلك على 3 أقسام. القسم الأول يعمل بدون شرط، أي ترفع الاسم وتنصب الخبر بدون شرط، وذلك 8 أفعال. الأولى وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس، هذه 8 تعمل هذا العمل ترفع الاسم وتنصب الخبر بدون شرط، فهي تدخل على المبتدأ والخبر، ويسمى الأول اسمها ترفعه، والثاني يسمى خبرها تنصبه. والقسم الثاني يعمل هذا العمل بشرط تقدم النفي أو شبهه، وهو 4 أفعال على التوالي: ما زال وما فتئ ومن فك وما برح. يشترط في هذه 4 أن يتقدمها النفي أو شبهه كما ذكرها المصنف، فقد ذكرها مصاحبة مع النفي: ما زال وما فتئ ومن فك وما برح. القسم الثالث يعمل بشرط تقدم ما الظرفية المصدرية، وهو الفعل الباقي دام، دام يشترط أن يتقدمها ما الظرفية المصدرية، ما دام. ثم نأتي الآن بالأمثلة لبعض هذه الأفعال. أما كان فإنها تأتي لمعنيين: تأتي للدوام والاستمرار، وتأتي للانقطاع. للدوام والاستمرار كقوله تعالى: وكان الله غفورا رحيما. كان فعل ماض ناقص ترفع الاسم وتنصب الخبر، الله اسم الجلالة اسمها مرفوع بها، وغفورا خبرها منصوب بها، وكان الله غفورا رحيما، وكان ربك قديرا، وهي هنا للدوام والاستمرار. وتأتي للانقطاع كقولهم: كان الشيخ شابا، كان الشيخ شابا، كان فعل ماض ناقص ترفع الاسم وتنصب الخبر، الشيخ اسمها مرفوع بها، وشابا خبرها منصوب بها، وهي هنا للانقطاع، فقد كان شابا وانقطع شبابه وصار شيخا. وهي يقال فيها لاتصاف المخبر عنه بالخبر، لاتصاف المخبر عنه بالخبر، أي لاتصاف المبتدأ بالخبر. كان الشيخ شابا، فخبرها وصف لمبتدأها لاسمها وهو المبتدأ، وصف الشيخ وهو اسمها بخبرها وهو كان شابا، كان الشيخ شابا. كذلك الثاني أمسى كقوله صلى الله عليه وسلم: يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا. ففي الحديث مثال للفعلين معا أمسى وأصبح. يمسي الرجل مؤمنا، يمسي فعل مضارع ماضيه أمسى، فعل مضارع ناقص من أخواتي كان يرفع الاسم وينصب الخبر. الرجل يمسي الرجل اسمها مرفوع بها، مؤمنا خبرها منصوب بها، ويصبح كافرا يصبح كذلك مضارع أصبح من أخواتي كان فعل ناقص ترفع الاسم وينصب الخبر، ويصبح ضمير مستتر فيه يصبح هو اسمها، وكافرا خبرها منصوب بها. وكذلك قوله تعالى فأصبحتم بنعمته إخوانا، أصبحتم أصبح والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع هو اسمها، وإخوانا خبرها. الرابع أضحى، كان وأمسى وأصبح وأضحى. تقول أضحى زيد صائما، أضحى فعل الماضي الناقص من أخواتي كانت ترفع الاسم وينصب الخبر، وزيدا اسمها مرفوع بها، صائما خبرها منصوب بها. أصبح وأضحى وظل، ظل كقوله تعالى ظل وجهه مسودا، ظل فعل ماضي ناقص من أخواتي كان ترفع الاسم وينصب الخبر، وجهه وجه اسمها مرفوع بها وهو مضاف لها مضاف إليه، ومسودا خبرها منصوب بها، ظل وجهه مسودا. وبات، بات فعل ماضي ناقص، ومنه قوله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يبيتون مضارع بات ناقص من أخواتي كان يرفع الاسم وينصب الخبر. يبيتون الواو ضمير متصل مبني في محل رفع هو اسمها، وسجدا خبرها منصوب بها. وصار، تقول صار الطين إبريقا، صار تحول هي للتحويل والصيرورة، صار الطين إبريقا، صار فعل ماضي ناقص من أخواتي كان، والطين اسمها مرفوع بها، إبريقا مثلا خبرها منصوب بها. وليس، تقول ليس زيد قائما، ليس فعل ماضي ناقص من أخواتي كان ترفع الاسم وينصب الخبر، زيد اسمها مرفوع بها، وقائما خبرها منصوب بها، كقوله تعالى ليسوا سواء، ليسوا سواء. ليس فعل ماضي ناقص، والواو ضمير متصل مبني في محل رفع هو اسمها، وسواء خبرها منصوب بها. هذه هي الأفعال الثمانية التي تعمل هذا العمل بدون شرط. هذه الأفعال الثمانية من حيث المعنى قلنا في كان هي لاتصاف المبتدأ بالخبر، وأمسى لاتصاف المبتدأ بالخبر في المساء، وأصبح هي لاتصاف المبتدأ بالخبر في الصباح، وأضحى لاتصافه به في الضحى، وظل هي لاتصاف المبتدأ بالخبر نهارا، وبات هي لاتصاف المبتدأ بالخبر ليلا، وأما صار فهي للتحويل والانتقال للصيرورة. وليس فعل نفي، ليس معناها النفي، ليسوا سواء أي ليسوا مستويين، ليسوا سواء، فليس فعل يدل على النفي. هذه الثمانية لا يشترط أن يتقدم شيء، فهي تعمل هذا العمل بدون شرط. أما القسم الثاني الذي يعمل هذا العمل بشرط تقدم النفي أو شبهه، فهو الأربعة بعدها، الأفعال الأربعة بعدها، وهي زال وفاتئ وانفك وبارح، ولهذا ذكرها المصنف مع النفي، ما زال وما فتئ وما انفك وما برح. والأمثلة كقوله تعالى في زال ولا يزالون مختلفين، لا نافية لا عمل لها، يزالون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون مضارع زال من الأفعال الناقصة، والواو ضمير متصل واو الجماعة مبني في محل رفعين هو اسمها، ومختلفين خبرها منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم، ولا يزالون مختلفين. وكذلك مع الدعاء مثل الدعائية أو الناهية صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال بعيد صاحي شمر يقول الشاعر صاحي أي صاحبي مرخم صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال بعيد الشاهد ولا تزل ذاكرة لا ناهية تزل فعل مضارع مجزم بلا الناهية وفيها ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت المخاطب هو اسمها وذاكرة خبرها منصوب بها ولا تزل ذاكرة الموت كذلك فتئة ومنه قوله تعالى تالله تفتأ تذكر تفتأ تذكر يوسف تفتأ مضارع فتئة من أخواتي كان فعل ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر فيه ضمير مستتر وجوب تقديره أنت وتذكر فعل مضارع فيه ضمير هو الفاعل والجملة في محل نصب خبر تفتأ الجملة الفعلية في محل نصب خبر وتفتأ هنا يذكر النحاة أنها حذف منها النفي والتقدير لا تفتأ لأن هذه الأفعال الأربعة يشترط أن يتقدمها النفي أو شبهه ويقال في الآية النفي مقدر لا تفتأ إن فك تقول من فك زيد قائمة من فك زيد اسمها وقائما خبرها برح كقوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين لن حرف نفي ونصب استقبال نبرح فعل مضارع منصوب بلن وفي ضمير مستتر وجوبا لأن المضارع مبدوء بالنون لن نبرح نحن هو اسمها وعاكفين خبرها منصوب بها بالياء النائبة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم لن نبرح عليه عاكفين كقوله تعالى أيضا لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين فلن أبرح الأرض حتى ياذن لي أبي لن أبرح الأرض الأرض هو خبرها منصوب بها إذن هذه الأفعال الأربعة يشترط أن يتقدمها النفي أو شبهه أما الفعل الأخير فهو دام ويشترط أن يتقدمها ما الظرفية المصدرية كقوله تعالى على لسان عيسى عليه السلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ما ظرفية مصدرية ودمت دام فعل ماض ناقص من أخواتي كانت ترفع الاسم وتنصب الخبر والتاء ضمير متصل بالري في محل رفع واسمها ما دمت حيا خبرها منصوب بها وكذلك قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ما دمتم حرما وما هنا ظرفية مصدرية لأنها تسبك بالمصدر ومعناها الظرف أي مدة دوامكم محرمين مدة دوامكم محرمين ومدة دوامي حيا فهذه هي الأفعال الثلاثة عشر كان وأخواتها بأمثلتها كلها ترفع الاسم وتنصب الخبر وقد تأتي أحيانا أفعالا تامة في بعضها تأتي أفعالا تامة فتكتفي بالمرفوع قد تأتي أحيانا أفعالا تامة لا تدخل على الجملة من مبتدأ وخبر وإنما تأخذ الفاعل فقط ومنه قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وإن كان ذو عسرة اتفقوا على قراءة ذو بالرفع هنا فهو فاعل كان وحينئذ تكون كان فعل ماض تام إن كان ذو فاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف عسرة مضاف إليه وكان هنا تامة تكتفي بالمرفوع فتأخذ الفاعل فقط. وكذلك منه قوله تعالى في وجه: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. تمسون الواو فاعل، تمسون، وكذلك تصبحون الواو واو الجمع فاعل، فهي في قول أفعال تامة تكتفي بالمرفوع ولا تكون حينئذ من الأفعال الناقصة التي لا بد لها من المبتدأ والخبر، فترفع الأول ويسمى اسمها وتنصب الثانية ويسمى خبرها. هذا يأتي في بعضها. ثم يأتي قول المصنف: وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح إلى آخره. نأخذ من قول المصنف هذا وما تصرف منها أن كان وأخواتها منها ما يتصرف ومنها ما لا يتصرف، ويقصد بالتصريف هنا الاشتقاق، أي يأتي من هذه الأفعال الماضي والمضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول وأنواع المشتقات. ولكن تعبير المصنف بقوله وما تصرف منها يشعر أن منها ما يتصرف ومنها ما لا يتصرف، وتأتي على ثلاثة أنواع أيضا. النوع الأول يتصرف تصرفا تاما، وهو الأفعال السبعة الأولى: كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار، من كان إلى صار. هذه الأفعال السبعة تتصرف تصرفا تاما، أي يأتي منها الماضي والمضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة واسم التفضيل إلى آخره. وكل ما تصرف منها يعمل عمل الماضي فيرفع الاسم وينصب الخبر، وقد مرت بعض الأمثلة في ذلك. والقسم الثاني يتصرف تصرفا ناقصا، النوع الثاني يتصرف تصرفا ناقصا، فيأتي منه الماضي والمضارع فقط، وهو الأربعة المشروط فيها النفي وشبهه: ما زال وما فتئ وما انفك وما برح. هذه الأربعة تتصرف تصرفا ناقصا، هذه الأربعة تتصرف تصرفا ناقصا، فيأتي منها الماضي والمضارع فقط. وذلك زال يزال، زال يزال، لا التي مضارعها يزول فتلك التامة، ولكن الناقصة هي التي زال يزال، كما مر في الآية: ولا يزالون مختلفين. الثاني فتئ يفتأ، تالله تفتأ. الثالث انفك ينفك. الرابع برح يبرح، لن نبرح. هذه الأربعة يأتي منها الماضي والمضارع فقط، ولا يأتي منها الأمر ولا المصدر ولا غير ذلك. هذا هو النوع الذي يتصرف تصرفا ناقصا فيعمل منه الماضي والمضارع. والقسم الثالث والنوع الثالث لا يتصرف أصلا، وهو الفعلان الباقيان، ليس باتفاق، ليس بالاتفاق، لا تتصرف أصلا، حتى زعم بعض النحاة أنها حرف، حرف نفي فقط، ولكن الجمهور على أنها فعل لأنها تقبل علامات الفعل: ليست ولستم، تتصل بها الضمائر فهي فعل، ولكن لم يستعمل منها غير الماضي، فليس لها مضارع ولا أمر ولا مصدر ولا غير ذلك من أنواع الاشتقاق. الثاني الفعل الثاني دام، دام الناقصة لا تتصرف، استعمل منها في النقص الماضي. وأما التي مضارعها يدوم ودواما فهي تامة، فهي تامة. فهذه هي كان وأخواتها. خلاصة الحديث فيها أن كان وأخواتها عددها 13 فعلا، وكلها أفعال، وعملها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي من حيث المعاني لاتصاف المخبر عنه بالخبر، في كان لاتصاف المخبر عنه بالخبر أي المبتدأ بالخبر، وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات، هذه الأفعال لاتصاف المبتدأ بالخبر في المساء أو في الصباح أو في الضحى أو في النهار أو في الليل. وأما صار فهي للصيرورة للتحويل والانتقال وليس للنفي. وكذلك الأفعال الأربعة التي يشترط أن يتقدمها النفي أو شبهه، ونشير إلى مسألة هنا، وهي هذه الأربعة اشترط فيها أن يتقدمها النفي أو شبهه لأن معناها النفي، فهذه الأفعال معناها النفي، زال وانفك وفتئ وبارح، هذه الأربعة معناها النفي، فلذلك يشترط أن يدخل عليها النفي أو شبهه. ودخول النفي على النفي إثبات، فالفعل زال تدخل عليهما النفي أو شبهها فنقول ما زال أي بقي، فإدخال النفي على النفي إثبات، هذه الأفعال معناها النفي فلذلك يشترط أن يدخل عليها النفي أو شبهه. وأما القسم الثالث فهو دام يشترط أن يتقدمها ما الظرفية المصدرية، ومن حيث التصرف وعدمه تنقسم إلى ثلاثة أقسام أيضا. القسم الأول يتصرف تصرفا تاما هو السبعة الأولى، السبعة الأفعال الأولى، والثاني يتصرف تصرفا ناقصا فيأتي منه الماضي والمضارع، هو هذه الأربعة المشروط فيها النفي وشبهه. والقسم الثالث لا يتصرف أصلا ليس بالاتفاق ودام على الصحيح وعلى القول الأصح. أقول هذا أستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.